ويسعى كل منه بنفسه أو في عربانه إن كان يشق عليه ذلك، فالحمد لله هو واسع. أما حملهما فليس عليك حملهما، بل تكفر عن يمينك عن ندك، هذا تكفرت يمين عن حملهما، عليك كفارة يمين عن حملهما، وهي إطعام 3 مساكين أو كسوتهم 10، تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الذر أو الأرز، أو تكسو كل واحد كسوة تجزئه في الصلاة كقميص أو إزار ورداء ويكفي، وليس عليك حملهما، بل يطوفان بأنفسهما ويسعيان بأنفسهما، وإذا عجزا يطاف بهما ويسعى بهما والحمد لله. ونسأل الله أن يعينك على الوفاء ويتقبل منا ومنك، ونوصيك بعدم النذر، نوصيك في المستقبل أن لا تنذر، لأن الرسول عليه السلام قال لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، فنوصيك في المستقبل أن لا تنذر أبدا، ولو حصل لك نعم تشكر الله وتطيع الله وتحمده، ولكن لا حاجه لها. وقلت في كلامك ولكن حجبت الأقدار، فالأفضل أن تقول في مثل هذا ولكن قدر الله كذا وكذا، لأن الأقدار لا تتصرف، تصرف لله وحده، فتقول في مثل هذا قدر الله علي كذا، قدر الله كذا، أني لا أستطيع كذا، أني أتأخر عن أولادي كذا، تعبر بنسبة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، قدر الله علي كذا أو أراد الله كذا، هذا هو الأمر. رزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ يكثر الشكوى من حالته الاقتصادية كما يقول. الحمد لله، عليك يا أخي أن تصبر وأن تأخذ بالأسباب، والحمد لله ربما يكون هذا خيرا لك. جاء في بعض الآثار الإلهية يقول الرب عز وجل إن من عبادي من لا يصلحون إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. فعليك أن تأخذ بالأسباب، والله جل وعلا مسبب الأسباب، فعليك أن تسعى في طلب الرزق بأي عمل، عمل مباح تفعله من تجارة وبيع وشراء، أو العمل عند من يتيسر عنده العمل مباح، أو الوظيفة إذا تيسرت مباحة، الحمد لله تفعل الأسباب وتستعين بالله وتطلبه الرزق من عنده جل وعلا، ولا مانع أن تأخذ الزكاة من أهل الزكاة إذا عجزت ولم يتيسر لك ما يقوم بحالك، لا بأس أن تأخذ الزكاة، ولا مانع من صرف الزكاة فيك عند عجزك عن ما يقوم بحالك، والله المستعان. بارك الله ولي التوفيق سبحانه. بارك الله فيكم. إذا ما نذر من النذر الذبائح والحالة هذه تسقط عليه حالته الاقتصادية سمحت الشيخ؟ نعم تبقى دين معلق. تبقى دين معلق كسعر الديون. أيوه. نعم. وإذا لم يستطع فلا محذور. لا شيء عليه. بارك الله فيك. إذا مات ولم يستطع إن يسر الله يترك شيء أو باع عنه الورثة، وإن كان ورث تركه سقطت. بارك الله فيك. نعم. اللهم استعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. زوجني أبي مرغمة علي برجل يقبرني 25 عاما، ولقد مضى على زواجي منه ربع قرن، وأنجبت منه 4 بنات وولدا، ولقد كان على علم في البداية بأنني لا أريد أن أرتبط به، وأرسلت له عن طريق البريد رسائل أخبره بذلك وبأنني مرغمة على الزواج منه ولا أريد له ولي التعاسة. فهو كان متزوجا من قبل ابنة عمه وأنجب منها وطلقها، ولا أريد أن يكون مصيري كهذا. وكان رده لي إنني صغيرة، ورفضي له ليس له مبرر، وهو كامل والكمال لله. ولقد كانت زوجته الأولى، الله يستر علينا وعليها، وهذا ما يقوله كل رجل يريد الزواج بأخرى فلا يوافق، ومن حبي الشديد لوالدي وخوفي عليه من أن يموت بسبب رفضي كما زعم، تزوجته وعشت معه 3 سنوات، لا أريد أن أربط نفسي به، وقدر الله وما شاء فعل، وأنجبت منه 4 بنات وولد، وكنت أعيش معه في بيت واحد، والعلاقة بيننا فاترة، لقد عشت معه 10 سنوات لا علاقة بيننا، ولم يبين أو يعتذر، ولم أسأله، عشنا أغراب عن بعضنا،